أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. من القائل هذا القول؟ من المتكلم؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. أين وجدنا كلام ربنا؟ إنه في كتابه. أليس القرآن كلام الله؟ بلى، وهو كتابه المنزل على صفوة خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى مخبرا بخبر صدق وحق، وكيف وهو الخالق العليم. يقول: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. والإنسان هنا جنس الناس أبيضهم وأسودهم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، عافية، صحة، غنى، مال، ولد، ذي هي الرحمة التي يتعارف عليها الناس، وفرة مال، كثرة أولاد، غنى، عز، سعادة في الدنيا، ذي هي الرحمة. يقول تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. نزعناها منه بغير رضاه، وإن كان نزعها يتم بأسباب تقتضي نزعها وهي ذنوبه. نزعناها منه إنه في تلك الحال ليئوس كفور، شديد اليأس والقنوط والكفر. ولا تعجبوا، هذا ما هو بالرجل المؤمن المسلم المحسن، هذا هو الكافر الفاجر الفاسق عن أمر الله. وتأملوا، والواقع شاهد: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. ورحمة الدنيا معروفة، المال والسعادة والعز والكرامة والترف والصحة والعافية. ثم نزعناها منه بسبب من الأسباب، إنه ليئوس كفور. اليئوس كثير اليأس شديده، وهو القنوط وعدم الرجاء أبدا، ومع ذلك كفور شديد الكفر لما بقي له من النعم. يكفر الله ويسترها ولا يذكرها لله ولا يشكر عليها. هذا هو الإنسان والعياذ بالله، الكافر الفاجر. ثانيا: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء. مرة ثانية إنسان أذقناه نعماء بعد ضراء، كان مريضا سقيما ذليلا فقيرا مهانا، فصببنا عليه النعم فعادت إليه صحته وعافيته وماله وسلطانه بعد ضراء مسته. كيف تكون حاله؟ ليقولن ذهب السيئات عني، ذهب السيئات عني، كل ما يسوءني ذهب. أنا الآن في غنى وفي عافية وأمن واوى. قال تعالى: إنه أي هذا الإنسان لفرح فخور لما يغدق الله عليه النعمة بعد البلاء الذي أصابه، تراه فرحا فخورا. الفرح والمرح والبطا والفخر والخيلاء كما تتصور. لماذا؟ لأنه كافر منطمس النور، لا هداية في قلبي ولا نور في قلبي ولا في بصري، هذا شأنه. فلهذا استثنى تعالى الصالحين فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فهؤلاء إذا مسهم الله برحمة شكروا، وإذا مسهم بسوء صبروا، لأنهم مؤمنون أتقياء بار صالحون. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآية إحدى آيات، أربع آيات، تكشف النقاب عن حقيقة الإنسان. إذا لم يدخل الإيمان في قلبه وتنطلق جوارحه في طاعة الله ورسوله. أول آية هي هذه، ثاني آية قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، هذه الآية. ثاني آية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور، لظلوم كفار. إن الإنسان قبل أن يؤمن، قبل أن يستقيم على منهج الحق ويعرف الطريق إلى الله، لظلوم كفار. يروى أن عمر رضي الله عنه كان إذا دعا يقول: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، لأنه يرى نفسه أنه إنسان، والإنسان هذه حاله. ولكن إذا هذب وطيب وطهر ما أصبح بالظلوم ولا بالكفور. ولكن تواضع عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، خفنا منها وأشفقن منها، وحملها الإنسان. لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا، كثير الظلم عظيم الجهل. يخبر تعالى أنه عارض الأمانة التي هي هذه الشريعة، هذه العبادات والتكاليف على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، خفنا أشفقنا أن يعصينا الله وما يطيعناه. وحملها الإنسان، كيف؟ ما الذي دافعه إلى أن يحمل هذه الأمانة وقد تبرأ من السماوات والأرض والجبال؟ لأنه مطبوع بهذا الطابع، ظلوم جهول، الظلم الشديد والجهل العام. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. ما الهلع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه أمراض الإنسان الكافر غير المؤمن غير المستقيم على منهج الحق، ذي هي الحقيقة. فلهذا يحتاج الإنسان إلى أن يدخل المستشفى وأن يعالج أمراضه حتى يشفى. وإليكم هذه الأرقام الثمانية، من أراد أن يعالج مرضه: الظلم، الجهل، الكفر، الشرك. فهذه الأمراض الهلع يعالجها بثمانية أرقام طبية، على شرط أن تستعملها كإرشاد الطبيب لك، فإن قدمت أخرت زدت نقصت ينقلب ذلك الدواء إلى داء وتهلك به. مستعدون؟ تتسلمون هذه الوصفة الطبية؟ تعالجون إن شاء الله. الأحسن تكون تحت إشراف أطباء، وإلا قد يقع الخطأ ويمرض الصحيح فضلا عن المريض لا يشفى. قال تعالى في بيانها: إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلقه الله، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. رقم واحد: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ليل نهار طول العمر يؤدون الأداء الذي ينتج لهم زكاة أرواحهم وطهارة نفوسهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. مرة ثانية: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. رقم واحد: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رقم اثنين: السائل الذي يطلب والمحروم الذي يمنعه الحياء أن يطلب، في أموالهم حق معلوم ألا وهو الزكاة والصدقات، فالذي يعالج نفسه بهذا يشفى بإذن الله من مرض الشح القاتل. ثالثا: والذين يصدقون بيوم الدين، أي يؤمنون بيوم القيامة وما يجري فيه من حساب وما يتم من جزاء، بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. والذين يصدقون بما؟ بيوم الدين، يوم الجزاء والحساب، ألا وهو يوم القيامة. فالقلب الذي فيه إيمان بلقاء الله صاحبه ما ينكسر ما يتحطم. رابعا: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لماذا؟ إن عذاب ربهم غير مأمون، فالخائفون دائما وأبدا من عذاب الله هم الذين لا يفجرون ولا يفسقون ولا يخرجون عن طاعة الله ورسوله، لأنهم خائفون دائما وأبدا. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. لا تقول نجوت ولن أمرض بعد اليوم، أو استغنيت ولن أفسق بعد الآن، إن عذاب ربهم غير مأمون. خامسا: والذين هم لفروجهم حافظون. اللهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وطلب وراء ذلك ورأى الزوجة والآمة فأولئك هم العادون المعتدون الظالمون. هذا الرقم السابع. الخامس: والذين هم لفروجهم حافظون. وحفظ الفرج يتناول ستره وعدم كشفه، فضلا عن الجماع، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذا أؤتمنوا بأمانة أو أعطوا عهدا يراعونهما، فلا ينقص أمانة ولا يخون ولا يفرط فيها ولا ينكث عهده ولا يقفره أبدا. واعلموا أنكم بينكم وبين الله أمانة وعهد، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد عاهد الله أن يعبده بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله. عهدنا هذا وأمانة تحملناها، وهي هذه الملة الحنيفية، عقائد وعبادات وآداب وأخلاق نرعاها الليل والنهار. والذين هم لأمانات وعهدهم راعون. السابع، والذين هم بشهاداتهم قائمون. إذا شهد ما يعوج ولا ينحرف، يؤدي الشهادة كما هي، رأيت كذا سمعت كذا فعلت كذا، لا يميل ولا ينحرف أبدا. والذين هم بشهادتهم قائمون. الرقم الثامن، والذين هم على صلاتهم يحافظون. المداومة شيء والمحافظة شيء. المحافظة أن يؤديها على الوجه المطلوب، يراعي أركانها شروطها فرائضها سننها، يؤديها في أوقاتها. هذه الوصفة الطبية الإلهية ذات الأرقام الثمانية، بالله الذي لا إله غيره، ما يعالج بها امرؤ نفسه ويعينه الله تعالى إلا نجا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثمانية أرقام. مرة ثانية، الإنسان بطبعه ظلوم جهول، ظلوم كفار، هلوع، إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. اللهم إلا إذا عالج وشفي بإذن الله، والعلاج وضعه الله عز وجل في صورة المعارج. ثمانية أرقام أعيد تلاوتها رقما. يقول تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الخير الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. وهذا الوصف عجيب، إذا مسه الشر يصرخ يجزع ما يعرف صبر ولا حمد الله أبدا، وإذا مسه الخير يمنعه ويحرم حتى من أقرب به لأنه مريض. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. هذا الطابع الأخير، أولئك السامون الأعلون في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. حاولوا أن تحفظوا هذه الأرقام الثمانية. إليكم شرح الآيات من الكتاب. يقول معنى الآيات، يخبر تعالى أن الإنسان الذي لم يستنير بنور الإيمان ولم يتحل بصالح الأعمال، إن الإنسان أي هذا الإنسان إذا أذاقه الله تعالى رحمة منه برخاء وساعة عيش وصحة بدن،